إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرى. الإسلام والحياة، فرحامها أصبح موردا عادا بقصاد العلوم ومصدرا. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. تلك الجمهور أتت كترجو من حسن، فامنحهم حسن الضيافة والكرم. فترة إذاعية من إشراف إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أيها الإخوة، أنزل الله القرآن هداية للناس، يخرجهم به من الظلمات إلى النور، منهاجا قرآنيا، آيات بينات يتعبد بها إلى يوم الدين، وحي منزل نقله الأمين صلى الله عليه وسلم بحذافيره وبلغه كما أنزل أو كما أنزل. إذا كان هذا هو القرآن فما السنة إذن؟ المعلوم بالضرورة أنها مجموعة الأقوال والأفعال والتقريرات التي قالها أو فعلها أو أقرها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوحي من الله وإرشاد منه وبلغة نبوية صافية جامعة مانعة غير متعبد بها استعان بها لتنوير وإضاءة ما استصعب أو التبس فهمه من أمور الدين أو تفصيل موجز في نص القرآن أو تبيان مجمل أو توضيح مسكوت عنه للاقتداء به قولا أو فعلا. والضمانة الإلهية التي قدست هذا النص النبوي أي السنة وأعطتها مكانتها الكبرى هي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه السنة إذا كانت بهذا القدر من المكانة العالية والمنزلة الرفيعة عند كل مسلم استحقت أن تكون موضوعا لسهرتنا هذه إخوة الإيمان والإسلام. السنة ومكانتها في القرآن الكريم، مكانتها في نظر السنة نفسها، السنة ودورها في بناء مجتمع المسلم، دورها في التشريع، ما هي السنة، كيف نحافظ عليها، هو موضوع حلقتنا أو سهرتنا هذه الليلة. وضيافتنا عالم جليل له دور بارز في إبراز السنة وعمل في حياته كلها خدمة لهذا الكتاب النبوي إن صح التعبير، الأستاذ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف المصري الأسبق وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بك دكتور محمد. أهلا بكم وسهلا. أيها الإخوة، نسعدنا أن نتلقى مكالماتكم واتصالاتكم عبر الهاتف 257-7-5-104، مرة أخرى 257-7-5-104. جل المنادي جل المنادي ينادي جل المنادي ينادي ينادي يا عبادي أهلا مع حز الذنوب والأوزان. دكتور احمد ابو نور، مرحبا بك مره اخرى في هذا اللقاء في هذه السهره. اهلا بكم وسهلا دكتور. نحن اليوم على شرف النبي صلى الله عليه وسلم وشرف يعني التحدث في هديه الشريف وفي سنته الجامعه المانعه. بدايه يعني قبل ان نتوغل في عمق الموضوع، ما هي السنه؟ كيف نحافظ عليها وكيف نفعلها في حياتنا؟ نود ان نذكر الاخوه المستمعين ان ضيفنا هو يعني له باع طويل في موضوع رد الشبهات عن السنه، وهو المشرف الحالي على مشروع رد الشبهات حول السنه النبويه المطهره وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دكتور، ما هي السنه في ابسط تعريف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فالسنة النبوية هي ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن الكريم. هذا مفهوم للسنة ينبغي أن نصدر به هذه الحلقة، لأن الله تعالى لم ينزل كتابه العزيز وحده، وإنما أنزل الكتاب والحكمة، وهذا القرآن الكريم، هذا هو القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة. قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعرفكم به. الإمام الشافعي في كتابه الرسالة فسر الحكمة بالسنة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا أكد هذا المضمون بقوله صلوات الله وسلامه عليه: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ثم يعني عاب على من يقول كفانا القرآن، لأن الله تعالى لم يوحي القرآن وحده، وإنما أوحى معه السنة النبوية. إذن كان جبريل ينزل بالقرآن كما تروي الروايات الصحيحة، ينزل بالقرآن وينزل معه بالسنة المفسرة للقرآن. ودليلنا على هذا أيضا أن الله تعالى ذكر ذلك صريحا في سورة القيامة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاجل جبريل، أو التي حكت معاجلة النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في القراءة، وذلك كان خوف أن يند منه حرف أو تشد منه كلمة من القرآن، فكان يعاجل جبريل. فنزل قوله تعالى: لا تحرك به بالقرآن لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني إن علينا أن نجمعه في صدرك مقروءا، فلا تخش شفي، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه، يعني بواسطة سفيرنا جبريل، لأن الله لا يقرأ، وإنما فإذا قرأناه يعني بواسطة سفيرنا جبريل، فاتبع قرآنه، قرآنه يعني قراءته. ثم قال الله عز وجل: ثم إن علينا بيانه. وبيان القرآن يتمثل فيه أن الحرف يكون بينا بالنسبة للحروف الأخرى، والكلمة تكون بينة بالنسبة للكلمات الأخرى، والصورة بينة، والآية بينة، وهكذا. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، يعني أن نبينه لك بحيث لا يفوتك شيء منه، وأيضا نفسره، يعني علينا أن نفسره لك. ولهذا كان جبريل ينزل بالقرآن وبالسنة النبوية. ثم قال الله عز وجل: ثم إن هنا ثم إن علينا بيانه، لكن في سورة النحل قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، ما نزل إليك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يبين القرآن، لكن سيبين القرآن عمن أنزل القرآن، لأن الله تعالى قال ثم إن علينا بيانه، يعني علينا لا على غيرنا. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤتمنا على تبليغ القرآن، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني من القرآن ومن السنة المفسرة للقرآن، يعني ومن بيان القرآن. وإذا كان الله عز وجل قد تكفل بحفظ كتابه فقد تكفل بالضرورة بحفظ بيان كتابه، لأن الكتاب متوقف على في بيانه على السنة النبوية. وقد جاء يعني لا لو أحببنا أن نأخذ مثالا على هذا فلدينا مثلا قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة، الأمر بإقامة الصلاة، لكن كيفيتها وكم ركعة وهيئتها وشكلها وصلاة النفل وصلاة وما بين الصلوات المفروضة صلوات النفل سنة النبوي. ولا يمكن أن يتكفل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلا إذا كان قد أوحي إليه به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع وإنما يبلغ ما شرع ويبلغ ما أنزل. وبالتالي فالسنة النبوية يعني عندما نأخذ تعريفها أو مفهومها نقول أيضا مع هذا إن السنة النبوية هي البيان العملي للكتاب العزيز. يعني صلوا طيب صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. إذا معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة باعتبارها صلوة القرآن الكريم، وهي وحي مثله، غير أنها لا يتعبد بها. نعم يعني لا يتعبد بالنص النبوي فقط. نعم القرآن له أمر آخر وهو الإعجاز، التحدي والإعجاز والتعبد بتلاوته. ولا يجوز أن يقرأ في الصلاة غيره. لكن مع أن السنة وحي إلا أنها لا يجوز التعبد بها. نعم. وهي وحي، لكنها إيه؟ لكنها وكلت الصياغة فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني القرآن نزل بلفظه ومعناه. أما السنة فنزلت بمعناها وهو يعبر عنها بلفظه. يعني لا نريد أن نقول لا يكاد يفهم القرآن، يعني لا نبالي كثيرا، لا يكاد يفهم القرآن الكريم كما يجب أن يفهم إلا بالرجوع إلى السنة في كثير من آياته، ولا سيما آيات مثل آيات الأحكام والمسلمين. يعني حينما نريد أن نفسر القرآن فطريقنا إلى تفسير القرآن هو الوعي بالسنة أولا، بما جاء عن الله مفسرا لكتابه، ثم يكون للإنسان لعقله للغته لفهمه فيما لا يتعارض مع ما جاء عن الله وعن رسوله. يمكن أن يكون للإنسان أيضا دور فيما يتعلق بصياغة المعنى، بلفت الأنظار إليه، بتشويق الناس لقراءته أو لفهمه. وبالتالي فالعقل البشري أيضا يكون له دور أو يكون له وظيفة في إطار ما جاء عن الله وعن رسوله. أما أن يتصدى العقل البشري لتفسير الكتاب العزيز بعيدا عما جاء عن الله وعن رسوله فذلك هو الضلال البعيد. نعم. هذا استهلال رائع دكتور، ولكن نريد أن نبين أكثر يعني دور السنة في فهم النص القرآني. يعني حضرتك يمكن ذكرت عن موضوع العبادات تقريبا وقلت أن مثلا لها دور في مثلا هيئة الصلاة وشكلها وكيفيتها والسنن والرواتب والسنن المتناقلة. ليس الأمر على ما أعتقد مقتصرا على العبادات، بل تعداها مثلا إلى الكثير من الأحكام كالحدود. مثلا لما قال القرآن والسارق والسارقة مثلا، يعني لا أحد يعلم السارق من متى، السارق من الكتف أو من الرأس، يعني يقطع يده يعني من أي مكان. يعني المهم نريد أن نسترسل قليلا، لكن قبل أن نسترسل في ذكر هذه الأمثلة نقربها للمستمع قليلا. معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة، نائب رئيس جامعة الأزهر الشيخ والأستاذ المعروف. أهلا بك دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا دكتور. أرحب بصاحب الفضيلة. أهلا بكم. العالم الجليل وحارس السنة. الله يكرمك. العصر الحديث. الأخ الفاضل العزيز الأستاذ الدكتور الأحمدي أبو النور. شكر الله لك. بارك الله فيكم. شكر الله لك. من فضله وعلمه. عزكم الله وبارك فيكم ونفعنا أيضا به. وأنتم بخير. أكرمكم الله وأنتم بالصحة والعافية. الله يبارك فيك. أهلا بكم. طبعا الموضوع ثري وجوانبه متعددة وفيضه كفيض أصله، على الأمثلة. نعم. استوقفني قول الله عز وجل في بداية سورة النجم. بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى. نعم. ما ضل صاحبكم وما غوى. نعم. وما ينطق عن الهوى. نعم. إن هو إلا وحي يوحى. استوقفني هذا النفي الذي دخل على الفعل المضارع ينطق، وما ينطق. نعم. إذن كل نطق ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن هوى، ومن هنا جاء تفسيره في الآية التالية إن هو إلا وحي يوحى. نعم. الضمير في هو راجع إلى المصدر المقدر من الفعل السابق. نعم. أي إن يعني من نطق إلا وحي يوحى. نعم. وهذا أسلوب نعرفه في علم البلاغة أسلوب القصر. نعم. إذن كل نطق ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله عز وجل. نعم. وهنا يأتي التنوع في هذا الوحي. نعم. مما يتعبد به أو مما هو إعجاز وتحدي للبشر، ومما يوحى بمعناه واللفظ فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذه الآية الكريمة وهذه الآيات الكريمة هي نفس وثيق يوثق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنها من الوحي الذي لا بد أن يكون مصاحبا للقرآن الكريم. نعم. ومن هنا جاءت هذه المصاحبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. نعم. إذن هما يعني يسيران معا في خطين متوازيين. نعم. السنة تبين ما أجمل في القرآن الكريم. نعم. وفيها بيان وتفسير لكل ما جاء في القرآن الكريم، والآيات الكثيرة متعددة. أيضا أمر آخر استوقفني في قول الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نعم. النور هنا لابد أن يكون غير الكتاب المبين. نعم. وهو القرآن الكريم. نعم. إذن السنة النبوية هي نور من الله عز وجل. نعم. والقرآن الكريم وإن كان قد عبر عنه هنا بأنه كتاب مبين، إلا أنه في آيات أخرى جاء التعبير عنه بأنه نور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. الهداية المشتركة هنا بين القرآن الكريم وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي جعلت أيضا القرآن الكريم نور والسنة نور، لأنهما جميعا وحي من الله عز وجل. نعم. رأينا في آيات أخرى الثمرة المترتبة على التقاء النورين معا. نعم. وهي أن المؤمن حين يستضيء بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتبس في صدره نورا يهديه في هذه الحياة. نعم. نرى النص على ذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. نورا تمشون به مأخوذ من القرآن الكريم اتقوا الله ومن السنة النبوية المطهرة وآمنوا برسوله. هذا النور هو الذي يعطينا معنى الحياة الحقة الكريمة، لأن الإنسان بدون هذا النور وإن كان يسير على قدمين وإن كان يتكلم ويأكل ويشرب إلا أنه في نظر القرآن يكون ميتا ما لم يكن مستضيئا بهذين النورين. تصديق ذلك في قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه. نعم. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نعم. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك نراه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم حياة أخرى غير الحياة الحسية التي يشترك فيها الإنسان مع غيره من الحيوان. فالحياة هنا إنما هي مستمدة من هذين من الاستجابة لما جاء في كتاب الله تعالى ولما جاء في السنة النبوية المطهرة. بهذه الكلمات الموجزة أعتقد أنني متطفل على أستاذنا الجليل بكلمات هذه التي لم التي لا يعني ليست شيئا بجانب الفيض فيض العلم الغزير الذي نستفيد منه دائما مع أستاذ الجليل وخاصة في جلسات مجمع البحوث الإسلامية حيث يصول ويجول مدافعا على السنة النبوية المطهرة ومبينا للناس ما فيها وما فيها مما فيه صلاح هذه الحياة إلى جانب ما جاء في القرآن الكريم. نشكرك يا دكتور، يعني حقيقة أنت أوقفتنا أو دللت لنا على حسن فهم النص النبوي وفق دلالات اللغة العربية، أي لابد من إتقان اللغة العربية وعلومها لكي يسهل التمييز بين الكلام وظاهره. هذا شرط أول، وحقيقته ومجازه ومنطوقه ومفهوم إلى آخر هذه المعاني البلاغية. الحمد لله. الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة، العالم الإسلامي الكبير والمفكر الكبير ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، نشكرك شكرا جزيلا. شكرا لكم وبارك الله فيكم. شكرا. الحقيقة يعني كم أنا سعيد بهذه المداخلة بل بهذا الإثراء لموضوع النور والوحي الذي نأخذه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعل يعني هذه المداخلة تقوم دليلا على أن القرآن والسنة ليس وقفا على من تخصص في دراستهما، وإنما هي أمر يفرض نفسه على كل مخلص لدينه وعلى كل محب لله ورسوله وعلى كل تخصصات العلوم التي يعني أضاء القرآن وأضاءت السنة سبيلهما لنا جميعا، نحن المفكرين ونحن المتخصصين. أشكر الأستاذ الكبير الدكتور طه أبو كريشة نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وأعتقد أن القرآن حين نزل بلسان عربي مبين كان بينه وبين كلية اللغة العربية وتخصصاتها المختلفة وشائج شتى، وذلك أمر يستبين يوما بعد يوم، ولا سيما من مثل هذه المداخلة التي سعدت بها كثيرا والتي فتحت أمامنا أمرا هاما، هو أن كلمة ينطق إنما تفيد التجدد والاستمرار، ومعنى هذا أن نطق النبي صلى الله عليه وسلم ليس وقفا فيما يتعلق بإفادته وفيما يتعلق بتحكيمه، ليس وقفا على الفترة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لأن كلمة ينطق وما ينطق عن الهوى غير وما نطق عن الهوى. نطق يعني انتهى الماضي وانتهى، لكن وما ينطق عن الهوى هذا أمر يفيد التجدد والاستمرارية، وبالتالي يعني حقيقة إفادتنا من السنة دائما وأبدا ستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، هذه واحدة. والأخرى أن نطقه صلى الله عليه وسلم ليس وحيا دائما اتباعا، يعني قد يكون هناك مجالات يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رأيه، وبالتالي كيف تأخذ حكم الوحي وهي لم تنزل من السماء؟ هذا الذي يجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتميز عن أي شيء يجتهد فيه غيره. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يتابعه، فما كان يعني صوابا أقره، وبالتالي نقول إن نطق النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي لم يعاتب فيه من قبل الوحي يعتبر في حكم الوحي وإن لم يكن وحيا ابتداء، وبالتالي فكلامه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون وحيا من بدء الأمر الذي أشرنا إلى أن جبريل ينزل به مفسرا للقرآن الكريم أو مبينا له، وإما أن يكون من الأمور التي اجتهد فيها صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يعني كثير يعني من الأمور التي لم يعني يعاتبه فيها الله عز وجل على طول بتأخذ حكم الوحي. وخذ مثلا أي شيء يعني كدليل على هذا أن الصحابة يقولون كنا نصنع كذا وكذا وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل فلم ينهنا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن النبي أقره ومعنى هذا أن الله عز وجل أيضا أقره وبالتالي يأخذ يعني مثل هذا الأمر ونظيره ما يتحدث به صلى الله عليه وسلم في المواقع الحربية أو فيما يتعلق بالإصلاح بين الناس أو ما إلى ذلك يأخذ حكم الوحي طالما أقره الله عز وجل. معنى هذا ماذا؟ أن الأمة الإسلامية كما يعني نوه أستاذنا الكبير الدكتور طه أبو كريشة الأمة الإسلامية مدينة بما تستنير فيه في هذه به في هذه الحياة للكتاب والسنة المطهرة. نعم عموما الحديث موصول معكم أيها الأخوة وما زلنا في انتظار مداخلاتكم عبر التلفون 25775104 مع ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف المصري الأسبق وأستاذ علم الحديث. وفاصل ونعود إلى حضرتكم مرة أخرى. الله أكبر لا من ولا بصر ولا اختلاف ولا زور ولا هزر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما سحت بعالمنا يا